في الأحاديث، وهو الدورة والمال من أهم ثلاث أو أربع أو ثلاث أحاديث. يعني هو في علماء قالوا إن لو الهنود أهم ثلاث أحاديث الإسلام هو ثلاثة، هو أولهم بس هو من ثلاثة يعني. وفي علماء قالوا هو من أهم أربع أحاديث، وفي علماء قالوا هو من أهم ثلاث أحاديث الإسلام. حديث الأقران أفضلهم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرسول يعلمنا أن النية دي جزء أساسي من كل عمل إلا تعمله. العلماء بيقولوا أي حد فينا بيعمل عمل جوه قلبه نية وهو بيعمل شاء أم أبى، يعني أنت نويت أو ما نويتش، أنت بتنوي تولد وتولد. المشكلة النية دي لله أو لغيره. مثلا واحد مثلا شاف بنت بتتعاكس، تمام؟ قام راح يلاقي ويخش عنها مثلا إيه دي لله دي، هو جواه نية، ممكن يكون الأمر ده لله، إن دي شرف بنته وما رضاش إن بنت حد يعمل معاها كده، وبروح أدافع، ممكن هو رايح يعمل إيه عشان هو إيه؟ صاحبها هو والد للأسف. عايز يبان ان انا اتفضل بتاع الشيخ، النية فاسدة بس هو نوى، زي ما قلت لك هو نوى شاء ابدا، هو جه يصلي، بيصلي ليه؟ بيصلي لله، مش ربنا يكرمه كده في حاجة جميلة، عشان ربنا يكرمه في الجنة ونعمة، عشان ربنا يهديه في النار وعذابه، جميل، روح جاي الله سلام خاطر وتهديت واحدة وقالوا لها اسأل عليها، واحد جاي انا ليه اصلي؟ عشان برضه لو سأل عليا يعرفوا ان انا بصلي. نية مش نية بس بزنس، ضيعت العمل. لذلك الرسول يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني عملك قيمته حسب نيتك. نيتك هي الأساس، إن العمل ده جوهرة ولا فضة، ذهب ولا تراب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ممكن واحد يروح يعمل عمل واحد بس وجواه 10 نوايا، ياخد 10 نوايا ياخد 10 نوايا. يعني مثلا على سبيل المثال واحد رايح مثلا يزور اخته مثلا، قام قايل في نيته كده مش بلسانه، ان هي بقلب، قام قايل مثلا: والله انا رايح ادخل سرور على اختي، انا رايح صله رحم، انا رايح برا بامي، مش دي كومبليت؟ وهتفرح لما تعرف ان انا زرتها، وحتى لو امي ميته مش ده برضه من ابر البر ان يصل الرجل اهل امي، اختي اخويا، تمام؟ شوف كذا نية، أنا رايح عشان مثلا أرفع شحنها مثلا وجود جوزها مثلا، وإن الحمد لله تحس منها أهل، تمام؟ أنا بصون أختي بالزيارة دي، ممكن ثلاث أربع نوايا، ممكن لو واحد عالم وعنده عين ناقدة، هتلاقي عنده ما شاء الله 10 نوايا في عمل واحد. في علماء قالوا إن هو بيخش الصلاة ب70 نية. 70 نية؟ ليه؟ عالم، عالم والإمكانيات ما شاء الله موجودة العلمية. يحصل من النوايا ما فتح الله عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. من اخطر الاحاديث في جزئيه النيه ديت ان اول من تصعد فيه النار ثلاث اصناف من الناس، اول ناس يدخلوا النار، نسال الله عليه وسلم، منهم عالم، ومنهم مجاهد، ومنهم متصدق. فيؤتى بالعالم فربنا سبحانه وتعالى يساله وهو اعلم: فيما تعلمت وعلمت؟ لما شاف الجمهور الثاني صاحب فيقال جزاك الله خيرا، فيقال للعالم يوم القيامه: فيما علمت؟ يقول له: فيك يا رب. ربنا يقول له: ايه؟ كسبت، تعلمت الناس، بس كنت عايز ايه؟ عايز الشوف، عايز النظر، عايز انا عليك، لان انت راجل فاهم، انت راجل عالم، انت راجل فقير، وقد قيل: فلا اجر لك عندي. ده يروح فين؟ بالنار. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك يكون خيرا. ما ينفعش ان العمل يكون فيه بغير الله، لان ربنا قال في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. انت بتعمل عشان الناس، انا خلال الناس، انت بتعمل عشان انا سايبك، خلال الناس سايبك، بتعمل عشان الاسم بتاع طب خلايا الرسم، فلذلك الانسان يحذر. الرسول بيقول لك اول ما انتم اول ناس اول ما انتم شعروا بيهم النار الاول كما قلنا الى عالم الثاني مجاهد. برضه بيسالوا ربنا سبحانه وتعالى وهو اعلم فيما جاهدت وقاتلت وقتلت. لو فيك يا رب عشان خاطرك يا رب انا بحبك يا رب. ربنا يقول له كسبت، انما قاتلت وقتلت يقال مقاتل وجميل وقد قيل فلا اجر لك عنه. ثالث رجل المتصدق ممكن يكون بين مساكين، كفر اذا كان معه اربع مساكين انفق ممكن ملايين في حياته ممكن اكثر من كده كمان. بس ربنا يساله اعملت كل ده ليه؟ يقول له فيك يا رب. ربنا يقول له ايه؟ كسبت انما انفقت لقال جواد وكريم وقد قيل فلا اجر لك عندي. فالانسان من هنا يعني اهم من العمل جوده العمل. ان العمل ده انا هصرف ملايين هصرف الافات انا هخرج مثلا حاجه في سبيل الله، شفت واحد مثلا محتاجني في حاجه قمت اخده بعربيتي ورحت للمنصوره للدكتور وجيت وعملنا اشعه وعملنا تحاليل. عمل جميل، عمل مشرف، عمل يجيب درجات عاليه جدا في الجنه. بس دي ازاي؟ يبقى تعبت نفسك على الفاضي؟ لا، يبقى قبل العمل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اشوف العمل ده منين؟ يبقى العمل ده تفضلات الله. ربنا بيدوا امثله مثلا للامر ده وده بيحصل في حياتنا كتير. ممكن انت مثلا تيجي تكون مثلا شغلي مثلا اكل مثلا ولا حاجه وانا رحت على الحوض كده وانت غاسل ايدك وبقك ومناخيرك لا اراديا، يعني انت عملت ايه؟ تلت الوضوء مثلا نص الوضوء. طب انا وصلت لوشي اهو، طب ما اكمل ايدي، ما ينفعش. ليه؟ النية مش موجودة من الأول. ما ينفعش تبقى ليها نص كده. أنت بادئ تعمل إيه؟ تغسل إيدك مثلا آخر سمك أو غيره. خلاص أنت جاي تغسل إيدك. ما ينفعش تقول طب نعملها وضوء. ما ينفعش. لازم إن أنا أستحضر النية من الأول. واحد مثلا لما يقوم يلاقي نفسه عمال لما ترى استحم. استحم وغسل كل أعضائه وزي الفل. وبعدين يدور في هدومه لقى بدل اكتشف ان هو احتلم هو ليه وما خدش بدل. اما ايه ده؟ طب كويس انا استحميت. لا، الاولانيه الحمى اللي انت بتستعمله في الاول ده ايه؟ تعمل انتعاش تغيير العرق مش رفع حدث الاكبر عشان تبقى انت طاهر تقدر تصلي بيه. فيجب ان النيه تبقى ايه؟ يعني استحمى تاني استحمى تاني. ليه؟ لان النيه ما كانتش موجوده. واحد مثلا قام النوم الدكتور قال له انت لازم تخس كرشه كبير الاول اعملها خلاص هعمل ايه؟ قال له صوم كتير. قام قاعد قايم النوم ما كانش قام من الفجر من قبل الفجر بساعتين ثلاثة بعد المغرب بساعتين ثلاثة دول على صايم؟ لا. ليه؟ مش نية. النية كانت مين؟ الكرش ما كانتش للصيام. ان هو عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فالنية أساس في أعمالنا. فيجب إن أنت كما قلت إن أنت تهتم أوي أوي أوي بالنية. نص الوصية أخيرا والله وإن شاء الله يا رب تنفعني تنفعكم. الإخلاص بيريح. الإخلاص بيريح. بمعنى إيه؟ في حياتنا الشخصية مثلا أنت عملت واحد كويس بس أخلصت. بس إيه؟ بشرط إن أنا أخلصت. أنا عملت صاحبي ده كويس لله. أنا وقفت جنب نسايبي لله. أنا وقفت جنب عاديي لله. أنا وقفت جنب فلان الصنايعي اللي عندي ده لله. أنا عملت أي عمل في حياتي لله. غادر بيا اسعد بالنسبه لي تصبح شغل مش في حسابات. العمل ده كان لمين؟ لله. فما يفرقش تقلبوا عليا وقالوا عليا منافق وراضي وبتاع شو. انا بتمنى من ربنا بس تقول في نفسك كده، تقول في نفسك انا هعمل حاجه عندي اهو. انت تقبل بس، انت تكون متقبل العمل ومجاهد المنتصر وما تفرقش. انا ما طلبتش اصلا منه مقابل عشان لما يقلبوا ازعل. فعادي زاروني ما زارونيش انا ازورهم. انا عندهم حاله وفاء اروح اعزي. عندهم فرح وفي ضوابط ان انا اقدر اسلم من غير ما اشرب ربنا سبحانه وتعالى اخش اسلم. وعادي لله الاحسن اتفاقها امي ماتت ما زارونيش. احسن يوم فرح ابني ما سلموش عليا والله العظيم تهدى التعب جدا جدا في حياتك. لكن احسن اعمل عمل طه مرضات الله وما تستناش مقابل من حد، انما الاعمال بنيات وانما يكون الايه؟ ما نوى اسال الله سبحانه وتعالى جميعا من عباده. الخصوصية تكون في هذا السوق.